يقول زيادة النوافل الصلاة هل هي بدعة؟ الصلاة خير موضوع وخير ما تفعل ومن أحسن الأعمال، لكن التنفل المطلق هو محل الاجتهاد. صلي ما يسر الله عز وجل لك، لكن في المواضع المخصوصة صلي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى لو أن إنسانا قال جاء في السنة أن الإنسان يصلي راتبة المغرب كم؟ ركعتين. قال ركعتين قليلة، أنا أريد أن أجعلها 4 ركعات زيادة في الخير. نقول بنية راتبة المغرب لا يجوز لك أن تجعلها كم؟ 4. ليس لك أن تزيد على الحد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم. صلي هاتين الركعتين بنية راتبة المغرب، ثم بعد ذلك تريد أن تتطوع تطوعا مطلقا نوافل مطلقة، استعن بالله، باب الخير مفتوح. إذا في هذه المواضع المخصوصة ليس لك أن تزيد، لكن ما عدا ذلك من النوافل المطلقة افعل واستعن بالله ولا حرج عليك. يقول ذكرت في الدرس الماضي أنواع الصبر وأنها 3، هل أعدت علينا؟ نعم، قلنا الصبر على طاعة الله وهذا أعظم أنواع الصبر، وصبر عن معصية الله تحجز وتحبس نفسك عن الوقوع في معصية الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى صبر عظيم. والأمر الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، ينزل بالإنسان مصيبة بفقد حبيب أو ذهاب مال أو احتراق منزل، نسأل الله العافية، فإن هذه مصيبة يحبس الإنسان قلبه وجوارحه عن قول أو فعل ما لا يحل. فهذه الأمور الثلاثة هي أنواع الصبر 3. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. بهذه الجلسة إن شاء الله يعني نختم جلساتنا في رمضان، وإن شاء الله نستأنف الدروس بإذن الله عز وجل في شوال. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على خير ويجنبنا وإياكم كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله.